هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة. ما زلنا نعيش أجواء ثورة 23 يوليو 52، وكان ثناؤكم على حلقة الجمعة الماضية دافعا لنا أنا وزميلي المخرج المبدع دكتور محمد لطفي على مواصلة الاحتفال بثورة يوليو في هذه الحلقة على التوالي. مطرح ما نمشي فتح النوار، ننهض في كل صباح بحلم جديد، صور نعيدك يا انتصار ونجيب، وطول ما ايد شعب العرب في الايد الثورة قايمة نبدأ هذه الحلقة بالبرنامج الغنائي معرض الثورة من تأليف فتحي أورا، إخراج أمين عبد الحميد. وبالمناسبة أمين عبد الحميد ملحن متميز، ولكنه ظلم لوجوده وسط جيل من عمالقة الترحين، مع أنه كان يعمل مديرا للموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية، جاء بعد مدحت عاصم ومحمد حسن الشجاعي. برنامج معرض الثورة مدته 21 دقيقة من إنتاج الستينات. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. معرض الثورة. معرض الثورة برنامج كتبه فتحي أورا، موسيقى وألحان عطية شرارة. وفوت كتير من الصبحية، دول أول أيام قالتنا انتوا الاسود قلتوا اللي حطمتوا القيود يا رجالتنا انتوا الاسود قلتوا اللي حطمتوا القيود من زيكم حتى الحسود بارك وصلى على النبي الفين ما شاء الله والحارس الله حارس الله والنبي كل صلى على النبي حارس الله والنبي كل صلى على النبي الفين ما شاء الله والحارس الله الفين ما شاء الله والحارس الله في اسكندريه الليل نهار افرح وبهجه في كل دار الليل نهار افرح وبهجه في كل دار وكل جربي هالنجار من الفرحه وحياه النبي الفين ما شاء الله والحارس الله حارس الله والنبي كل صلى على النبي حارس الله والنبي كل صلى على النبي الفين ما شاء الله يشوف قلوب متهنية ودول حبايب من الأرياب جاية بإذن متحنية أبو اسماعيل وعلي وخلاب وشوق ونعسة وشلبية الفرحة اللي احنا فيها أن يا ما حلمتي بيها وأن يا ما قلت عمري أبيع واشتريها ده صحيح الصبر طيب وفرج ربك قريب عشت وشافتها عيني وفرحت بمجد بلدي بلدي يا بلدي وانا جاية هني بلدي يا عزيز عيني وانا جاية هني بلدي أفني أمن يا عيني وشوية على بلدي بلدي يا بلدي وانا جاية هني بلدي مش فاكرة يا نعسي منساش يا ابو اسماعيل ايام ما قلنا بكره تفرج على المظلومين وهي فرجت من زمان من اوسع البيبان وهي فرجت من زمان من اوسع البيبان واللي تمنتها عيني لقيتها لأهل بلدي بلدي يا بلدي وأنا جاية هني بلدي فرحة النصر اما تبان قدامنا في المعرض ملايين من كل حتة اشكال والوان دلوقتي حنشوف ناس جايين من جرجة والمنيا واسوان على حسب وداد قلبي على يلي الزين محلاك يلي مطول رجبتني وتعيش لقلوب حباك وتعيش وياك فرحتني من المولى احنا طلبناك والمولى جاب دعوتنا يا ابوي على حزب وداد قلبي على حزب وداد قلبي وانا كل الزين سلامات على حزب وداد قلبي يا ابوي وانا كل الزين من غيرك يحمينا ويحمي بلدني وفقك المولى في سيرك ومعك كثرة عيادني طمنتنا كتر خيرك على مستقبل أولادنا يا ابوي على حزب وداد قلبي الجدعان وانا وانت وهي ألف مرة. الثورة. الثورة. ألف مرة. ألف مرة. السد. السد. واللي بنى السد. واللي بنى السد. ألف مرة. ألف مرة. سلام للي بنى السد. وأنا وأنت. وأنا وأنت. أصلا يا جدع. Yeah. استمعتم إلى برنامج معرض الثورة غناء محمد أنديل الثلاث المرح كارم محمود عصمة عبد العليم محمد رشدي والمجموعة سجل البرنامج أوركسترا الإذاعة بقيادة عطية شرارة معرض الثورة من إخراج أمين عبد الحميد صديقات وأصدقاء البرنامج العام ومنوعاته الدرامية الآن مع رائعة من روائع التمثيليات الإذاعية تمثيلية البطل كتبها الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس وأخرجها المخرج الكبير محمد علوان مدتها نصف ساعة ومن إنتاج الإذاعة المصرية في أول الستينات إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم نصف ساعة مع قصة إحسان عبد القدوس البطل يا ترى أنت فين يا حبيبي جرى إيه يا ماما إيه العملية اللي أنت بتعمليها دي أنا خلاص يا حسين خلاص حجن اللي يسمعك بتعملي كده اقول ده مات بعد الشر يا حسين ما تقولش كده ده اخوك يا حبيبي يا ماما انا ما خليتش حتة ما دورتش فيها انا عارفة بس ايه اللي كان خلانا سيبه يخرج ليلتها يذاكر مع عصمت وممدوح انا سألت عندهم قالوا لي انه ما جاش خالص وبعدين يا حسين يعني مات من غير ما نعرف اخوك عصام فين هو انا يجي لي نوم وانا شايفة سريره فاضي يا ابني طيب واعمل ايه يا ماما انا خلاص دخت ورجلي وجعتني من اللف اخزى عليك يا حسين اطمني انت يا ماما عصام الصغير بس اعرف راح فين يا ابني اعرف اذا كان عايش ولا يا حبيبي يا ابني ماما في فكره ايه يا ابني انا ما اعرفش كانت تايهه عني فين دي في عرضك يا حسين في حته واحده يا ماما لسه ما رحتهاش لحد دلوقتي فين يا حسين يا حسين مفيش اخبار عن اخوك قولي انت عملت ايه مفيش فايدة فت على قرايبنا كلهم وعلى المستشفيات والاقسام وسألت كل اصحابه واللي يعرفه كأنه فص مجد وداب يا حبيبي يا ابني ما تعيطيش يا ماما انا نازل ان شاء الله حنلاقيه يسمع منك يا ابني يا رب يا رب سوسن ايوه صباح الخير يا سوسن حسين صباح الخير ازاي صح الحمد لله وازاي الدراسه الشغل كتير ومش ملحقين ربنا يقويكم الظروف وحشه قوي يا حسين ومش عارفين نعمل ايه ليه مش عارفين الدراسه هتستمر ولا لا هو انتوا مش عندكم نفس الحكايه دي في كليه الهندسه والله انتوا ارحم كليه الاداب على الاقل علومها نظريه ومن السهل الواحد يذاكرها في البيت اتابع عصام معتكف في البيت بيذاكر عصام ايه في ايه يا حسين حاجه غريبه قوي ده انا كنت فاكرك تعرفي هو فين هو مش في البيت لا ومن راح فين ما هو ده اللي انا كنت جاي اعرفه منك الله طب وانا ايه اللي هيعرفني سوسن انا مش غريب عنكم هو اخويا وانت زي اختي وعصام مش متعود يخبي عليا حاجه ابدا قصدك ايه يا حسين افهميني بس يا سوسن انا اعرف الحب الكبير اللي بيربط بينكم واعرف اخلاصكم لبعض بس انا ما اعرفش عصام فين ما عندكيش فكره ماما عامله في نفسها ايه يا سوسن هي لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام من ام عصام اختفى وهي ما بتبطلش عياط كلامك ده معناه اني انا المسؤوله يا سوسن انا ما قلتش كده سوسن عصام ما يهمكيش الله انت بتتكلم جد يا حسين امال بهزر بقول لك عصام اختفى اختفى فين ده اللي كنت جاي اعرفه منك كنت فاهم انه اذا خب عن اهله هو رايح فين مش هيخبي عليك انت والله ما اعرف يا حسين انا فعلا مستغربه بقالي اسبوع ما شفتوش في الكليه لكن قلت يمكن بيذاكر في البيت او مسافر البلد او لا ابدا دورنا عليه في كل حته ما فيش فايده مش معقول، مش متعود يخبي علي حاجة أبدا. ما فيش فايدة، أنت كنت آخر أمل لنا. قولي لي يا سوسن، ما لاحظتيش عليه حاجة غريبة في الأيام الأخيرة؟ زي إيه يا حسين؟ بيروح أماكن معينة مثلا، بيقابل ناس معينين؟ أبدا يا حسين، بس من أسبوعين كده لاحظت إنه مش فاضي، بيجي الجامعة دقايق وبعدين يقول لي أنا مشغول ويستأذن ويمشي. ما قالكيش فين؟ كان بيخرج مع صادق، ومرة شفته مع مرتضى. مرتضى؟ ماله هو ومال مرتضى؟ قصدك يمكن يكون راح معاه يعني؟ مش بعيد، انا عرفت ممكن نلاقيه فين. انا جايه معاك يا حسين. لا خليك انت يا سوسن، خليك انت بعيد عن الحاجات دي. لا مش ممكن، انا لازم اعرف عصام فين. يضايقك اني اجي معاك؟ لا ابدا، بس بس ايه؟ ولا حاجه، يلا بينا. هنا؟ ايوه هنا. بس هو ما قاليش. يمكن يا سوسن احنا زي الغريق اللي بيتعلق بقشايه. يا باشا يا باشا، ايه الهيصه دي يا مرتضى؟ الشباب بره متحمس يا باشا، دول هيكسروا الدنيا. وعايزين ايه؟ عاوزين يروحوا القنال يا باشا، عاوزين يحاربوا. يحاربوا؟ طب ما يروحوا، حد حيشهم يا باشا؟ دول واخدينها جد قوي. اتصرف اتصرف يا مرتضى، اضحك عليهم باي حاجه. انا في الخدمه يا باشا، بس اعمل ايه؟ الوعود ما بقتش تنفع. اسمع يا مرتضى. اوامرك يا باشا. خد الورقتين دول واطلع، خد اسمائهم وعناوينهم، اعمل قوائم يا مرتضى، اهو حاجه ترضيهم والسلام. حاضر يا باشا. بس بس بس بس بس، لحظه من فضلكم، لحظه من فضلكم. الباشا امر باتخاذ الاجراءات اللازمه. واحد واحد من فضلكم ملوني اسماءكم وعناوينكم علشان نتصل بيكم. مش مرتضى ده اللي كان بيكلم الباشا حسين؟ انا معرفوش. هو، انا متاكده انه هو. يا جماعه، يا هو يا استاذ مرتضى. استاذ مرتضى مش كده؟ ايوه. اي خدمه؟ انا جاي اسال عن واحد. واحد؟ واحد ايه يا استاذ؟ انا دماغي خلاص. معلش يا استاذ مرتضى، احنا قلبين عليه الدنيا. مين يا سيدي؟ عصام منصور. عصام منصور؟ ماله؟ انا اخوه، ممكن اقابله؟ هو مش هنا. ها؟ امال فين؟ انا شفت هنا من اسبوع. وبعدين معرفش راح فين. عشان خاطري يا استاذ مرتضى، اصل عايز اوصل له حاجه مهمه جدا. انا معرفش هو فين، بس لو سالت في مكتب حسن باشا المحامي يمكن يعرفه. طيب ممكن اعرف العنوان يا فندم؟ طيب والمدموزيل عاوز؟ المدموزيل اختي يا استاذ مرتضى. كده. طيب اتفضل، العنوان اهو. ولا اقول لك اجي معاكوا علشان اسهل لكم المهمه؟ مساء الخير يا ابو القناوي. اهلا وسهلا. اهلا مرتضى بيه. ها، وصلت الدرجه يا عم. الف شكر يا مرتضى بيه. انا في الخدمه. الباشا جوه؟ ايوه يا فندم، بس عنده مؤتمر صحفي. كده ما قلناش عليه يعني. هو انت غريب يا مرتضى بيه؟ اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل. وفي سؤال يا سعاده الباشا. اتفضل. ما هي الخطوات التي تتخذ الان للمعركه؟ الطريق مفتوح امام الشعب لكي يعمل. وما هي الوسيلة يا سعادة الباشا؟ لا تسألني كيف. المكافح يكفيه إيمانه ويداه العاريتان لكي يكافح وينتصر. يا سلام يا سلام، ده منشدت هايل يا حسن باشا. المكافح يكفيه إيمانه ويداه العاريتان لكي يكافح وينتصر. طبعا. لكن سمعنا أن بعض الفدائيين قد توجهوا إلى منطقة القنال لكي يشتركوا في النضال، فما هي معلوماتكم عن هذه الناحية؟ إننا لا نألو جهدا في سبيل تشجيع الشباب المتحمس من أبنائنا لكي يذهبوا إلى خط النار، فنحن نعقد الاجتماعات ونقيم المهرجانات الخطابية لنعبق هؤلاء الشباب بالحماس، هذا الحماس الذي يكفي لتدمير كل المعسكرات البريطانية. وسيرى الغاصب فينا جميعا عيونا تلمع بالشرر وحناجر لا تكف عن الصياح في وجهه حتى يرحل عن ديارنا. يا سلام يا سعادة الباشا. سؤال أخير يا سعادة الباشا. عاوزين نعرف موقف الحكومة من كفاح الشعب. هل تقف الحكومة إلى جانب الشعب وتقدم له السلاح؟ موقف الحكومة شوفوا يا جماعة، بلاش إحراج، دي سياسة عليا. على كل حال يا جماعة، الحكاية دي مش للنشر. احنا متشكرين يا سعادة الباشا على المؤتمر الرائع ده، وحندي للناس صورة صادقة لكفاح المتحمس الأول حسن باشا. مع السلامة. مع السلامة. أهلا أهلا مرتضى بي، إزيك؟ الحمد لله يا باشا. يعني ما خدناش خبر بالمؤتمر، كنا عملنا اللازم. في الجايات أكتر من رايحات. إحنا في الخدمة. على فكرة سعادة الباشا، عصام منصور فين؟ عايز أعرف هو فين؟ أنا أخوه. ده سافر. سافر؟ سافر فين؟ جالي هنا من أسبوع وطلب بندقية. وبعدين؟ حاولت أمنعه وأقول له مفيش داعي، مفيش فايدة. لما لقيته مصمم ادينا له بندقية ويعرف شغله بقى. وسافر؟ أيوة سافر. طيب ممكن أوصل له؟ يعني أسأل عليه فين؟ هناك في الإسماعيلية، هتلاقي هنداوي بيه، ده مناضل وطني كبير ويعرف كل الفدائيين هناك. متشكر أوي، متشكر أوي يا باشا. أيوة أستاذ حسين، إيدك. إيدك؟ أيوة إيدك. إيدك إيه؟ الأتعاب. أتعب؟ مش دليتك على أخوك يا أخي؟ كده. تفضل تفضل يا سيدي، تفضل. متشكرين. أعوذ بالله، زي الحانوتية على الحي والميت. هتسافر يا حسين؟ طبعا هسافر، بس أقول لهم في البيت الأول، ولا أقول لك بلاش؟ أنا حاجي معاك يا حسين. أنت جننتي؟ الله، لا مؤاخذة يا سوسن، بس يعني أنت مش ممكن تروح هناك ثم باباك ومامتك يقول إيه على غيابك. لا يا سوسن، أنا هروح أشوف. مين عاوزه؟ صحفي من القاهرة. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. سعادة البيع عنده مجموعة من الفدائيين بيطلقوا توجيهات من سعادته. اتفضل اتفضل. صحفي عاوز يقابل سعادتك يا هنداوي بيه. اتفضل. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. مين؟ حسين؟ عصام؟ إيه اللي جابك يا حسين؟ غريبة قوي. أنا جاي هنداوي بيه، اسمح لي أقدم لك أخويا الأستاذ حسين منصور. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، حاجة جميلة قوي، واحد فدائي والتاني صحفي، ما شاء الله. صحيفة إيه يا أستاذ حسين؟ صحيفة الأحداث يا فندم. أنا بقى زعلان منكم قوي. ليه يا فندم؟ يا أخي في واحد زميلك جه عمل معايا موضوع عن الفدائيين، قام كتب العنوان بتاعه تاجر البيض الذي يكرس أمواله ومجهوداته للفدائيين. يعني بقى ملقاش في كل صفاتي وفي كل تضحياتي إلا حكاية البيض دي. معلش يا فندم، كله تصلح. أنا هعمل لسعادتك موضوع على أربع أعمدة وصورة كبيرة. أهو كده يا أخي. تمام، زي عصام مخلص. أيوة عصام، أنا كنت بقول يا فندم. أيوة. إن أنا من ساعة وصولي بقوم بحركات هجوم فردية، بتسلل للمعسكرات وأعمل خطة الهجوم بنفسي معتمدا على دراعي ده. كويس، براو عليك. وقتلت كام لحد دلوقت؟ قتلت 10، بس المسألة مش مسألة قتل يا فندم. أنا بحاول أنسف لهم مخازن الزخيرة ومخازن السلاح، وهجوم من النوع ده عاوز أكتر من إيد. يعني عاوز حد يساعدك؟ عاوزين نكون كتيبة، وفي ضابط متطوع وصل امبارح ممكن نستفيد بيه في تدريبنا. بالشكل ده نقدر نعمل حاجة. طيب ايه اللي انت عاوزه مني انا بالذات؟ سعادتك عارف ان العملية دي تحتاج مكان نختفي فيه، وتحتاج فلوس نشتري بيها معدات طبية وادوية وزخيرة. انا بتكلم جد يا فندم. وانا قلت حاجة، بس اللي انت بتقول عليه ده يا عصام موجود، في كتيبة بتشتغل دلوقتي، تقدروا تنضموا اليها وتستفيدوا بالمخبأ اللي هي فيه، وهم كلهم ولاد هيعجبوك قوي. وادي يا سيدي المكان اللي هم فيه. الله الله الله، كده كده يا عصام انت خليتنا اقول اسرار النضال قدام الصحفيين. لما اخذ يا استاذ حسين، المفروض ان المكافح ما يتكلمش عن اللي بيعمله يا فندم، انما اعماله بتبان. انا حاب افوت على سعادتك بكره. يلا بينا يا عصام. لا لا، عشان تيجي الحكايه. تعال قول لي هنا. انت حابس دمي من ساعه ما دخلت عند هندوي بيه بتاعك ده ليه؟ الله جري يا حسين، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت جننت؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حسين؟ ده انا كنت فاكر انك جاي تنضم لنا. ده سؤال تساله لي جاي ليه؟ وكل الفدائيين جايين ليه؟ ده الوقت اللي بلدنا عاوزانا فيه يا حسين. اسمع، انت داخل عليك الدجل والطنطنه اللي بتسمعها دي؟ الانجليز هيخرجوا بالمؤتمرات الصحفيه والزعيق، انت جاي تحارب ايه؟ انت هفتك اللي هتطلع الانجليز؟ انا وغيري وغيري من المخلصين. واحنا يعني اللي خاونا يا عصام؟ يا عصام انت لسه صغير، ما انتش فاهم الاوضاع في البلد كويس. انت هتفضل تقول لي صغير لحد امتى؟ عصام امك في البيت هتموت نفسها، حرام عليك اللي انت بتعمله فيها ده. في ام يا حسين اكبر منها، بلدي، بلدي دي اللي اسمع كلمتها دلوقتي. يا عصام اغزي الشيطان وارجع معايا. استنى انت معايا نطهر القنال من الاحتلال، وساعتها اقدر ارجع لماما فخور بنفسي وبلدي. يا عصام انت اسمع، رجوع مش راجع. قول لهم ما لقيتوش، قول لهم مات. كابتن منتصر، كابتن منتصر. دلوقتي دوري في الخطة ايه؟ اسمع يا عصام، دلوقتي كتيبة هنداوي بتناوش المعسكر. انا هتسلل ناحية مخزن الزخيرة، احط اللغم اللي معايا، تكون انت تسللت من ناحية اليمين، ترمي القنبلة اليدوية اللي معاك على مخزن المؤن والأغذية وتنسحب بسرعة. هنتقابل فين؟ في مخزن هنداوي. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، كتيبة هنداوي فين؟ الطلقات وقفت، راحوا فين؟ ياه، ده المعسكر كله صحي. فين الكتيبة؟ الله يحميك يا كابتن منتصر. الحمد لله نجحت العملية. انسحب انا بقى على مخزن هنداوي. سلامة يا عصام. الحمد لله على سلامتك انت يا كابتن منتصر، مبروك. مخزن هنداوي ده مخزن عجيب قوي يا عصام، في حاجات غريبه، بيض وخضار وبطاطين وسكاكين وشوك، حاجه غريبه قوي، كلها مكتوب عليها ميد ان انجلاند، صنع في بريطانيا. الله، مين دول؟ ايوه حط هنا مرسوق. طيب. لا جنب هنا. ايه ده؟ دي غنايم المعركة. معركة ايه؟ انتوا رحتوا فين واحنا بنسحف على المعسكر؟ الله، مش قعدنا نضرب فيهم لحد ما انتصرنا، فروحنا نستولى على الغنايم بقى. ده جبن، ده كلام فارغ. تسيبونا واحنا في وسط النار وتجروا تكشفوا ظهرنا؟ ما انتوا رجعتوا بالسلامة اهو. بعد ايه؟ انتوا اصلكوا واخدين الحكاية جدة قوي. مال هي ايه هزار؟ لا بس يعني. عنتر تعال هنا. ايه اللي بيحصل من ورا ظهرنا؟ قول لي حالا والا هخلص عليك. بس شيل المسدس ده من جنب دماغي. ولا كلمه، عاوز اعرف كل حاجه بسرعه. وانا مال انا، دي تعليمات هنداوي بيه. ما تعليش صوتك والا هفرغ المسدس في دماغك. اهو بس عنتر، انا ما بهزرش، كلمه واحده هتقول ولا ها؟ وانا بس كان مالي ومال الشغلانه المهببه دي. التعليمات هنداوي بيه اننا نسيبكم تناوشوا الانجليز من ناحيه، ونهجم احنا على المخازن من الناحيه التانيه، نعبي اللي فيها ونحمله على العربيات ونجيبه هنا. يا لصوص يا مجرمين، واحنا ارواحنا؟ ما انتوا شطارتكوا بقى. نموت احنا علشان يغتني هو، وانت يا عنتر ازاي تساعده؟ مالكش اولاد؟ اكل العيش اعمل ايه؟ اخص عليك، انت مش بتاكل عيش، انت بتاكل دم اخواتك المصريين اللي بيموتوا. امشي اخرج، انا مش هقول لك تعمل ايه، انما اعمل اللي تمليه عليه وطنيتك. ندل، انا كنت فاكر وطني. على كل حال يا عصام، لازم نتوقع ان نلاقي خونه ومستغلين. يبقى من النهارده لازم نعتمد على نفسنا وبس لوحدنا. اطمئن، انا جاي هنا علشان كده، علشان اكشف الخونه وفتع عينيكم واكون منكم كتايب وادربكم. ده اللي اتفقنا عليه انا وزملائي. مين زملائك؟ الضباط. ضباط؟ ايوه، الضباط، الضباط المتحمسين. ودلوقتي هنعمل ايه؟ شوف بقى يا سيدي، الخطه اللي انا ايه يا عصام؟ في ايه؟ عربية جاية ناحيتنا، يمكن يكون فيها ذخيرة. متهيألي نستنى شوية وبعدين نهجم عليها. الله، في واحد نط من العربية. استنى استنى، ما تضربش، ده جاي ناحيتنا بيزحف. مؤكد مصري، ما تتحركش لما تشوف الحكاية دي. خليك عندك، اوعى تتحرك. عصام عصام، الحمد لله. مين؟ حسين؟ ايه اللي جابك هنا؟ الله، ايه ده يا حسين؟ فهمني ايه الحكاية. العربية دي عربية هنداوي بيه، وانا اللي خليتها انفجرت. هنداوي بيه؟ ايوه، انا رحت له زي ما وعدته، وعرفت من بعض رجالته ان في امانة لازم توصل معسكر الانجليزي الليله دي. استخبيت في المخزن لحد ما حملوا عربية بيض وخضار ونطيت فيها من غير ما حد يشوفني. عصام انت لازم عصام عصام، انا ما عرفتكوش ببعض. كابتن منتصر، اخويا حسين. اهلا وسهلا، انا سعيد اني بتعرف بيك هنا، ده اجمل لقاء ممكن يكون بين اتنين. انما قول لي يا حسين، ايه اللي خلاها انفجرت؟ ما انا استنيت لحد ما وصلت هنا وولعت الفتيل ونطيت. يلا نزحف من هنا بسرعه قبل ما يحوطونا. هاي عصام عصام، معاك دراعي يا حسين. هاي دراعي. اتركني علي، ده كله غرق دم. كابتن منتصر ساعدني. أيوة تعال ساعدني عشان اقدر اشيل. يلا بينا، يلا يلا بينا. أوي. أوي. انا قلت له ما يخرجش في عمليه النهارده، هو دماغه ناشفه. اخويا طول عمره كده. عصام عصام، الله ده مغمى عليه، لازم دكتور حالا. انا رايح اشوف دكتور. بس خد بالك يا حسين، لحسن الانجليز بيدوروا على الفدائيين في كل حته، ولو عرفوا اننا مستخبيين هنا هيدك الحي كله. ما الدبابات كانت بتتفسح امبارح في الشارع، ده بعد العمليه اللي قمنا بيها امبارح وفجرنا لهم مخازن الذخيره والتموين انا وعصام. يلا يلا قوم يا حسين، هات الدكتور. هي يا دكتور، ده لازم يتنقل فورا للقاهره. ليه يا دكتور؟ انت تقرب له. انا اخوه. انا اسف جدا، دراعه لازم تتعمل له عمليه بتر. بتر؟ مش معقول يا دكتور. متأسف جدا، الحالة خطيرة قوي. هننقله يا دكتور فورا، متشكرين قوي. انا هسافر حالا دلوقتي. انا مسافر معاك، الحالة في مصر وحشة قوي. ليه؟ في حاجة جديدة؟ القاهرة اتحرقت يا حسين. ايش عرفك يا كابتن؟ عرفت. مين المجنون اللي عمل كده؟ مفيش غيره، مفيش مجنون غيره. ما حدش يهون عليه يحرق بلده، ما حدش يقدر يحرق القاهرة الا هو، هو لانها مش بلده، هو المجنون. عصام عصام، انت بتعيط؟ القاهرة بتتحرق يا حسين، واحنا هنا بنموت بتضحي بعمرنا. لا لا، العملية مش عاوزة وجودنا هنا، العملية ما بقاش ينفع فيها حركات فدائية فردية، العملية عايزة تنظيم اكبر، تنظيم يشيل الفساد كله. بقى انا بضرب هنا وفي ايد بتضربني في ظهري. لازم نرجع القاهرة كلنا، المعركة الاصيلة هناك اولا وبعدين هنا. لازم يتشال المجنون ده، لازم نخلص من امثال هنداوي وكل اللي بيتجرب حماسنا وشبابنا ووطنيتنا. مين يقدر يعمل كده؟ وامتى يحصل ده يا كابتن منتصر؟ انا مستعد، مش اضحي بدراعي بس، بعمري كله عشان اشوف اليوم ده يا كابتن منتصر. لازم حيجي يا عصام، حيجي ان شاء الله. عصام عصام، ليه عملت في نفسك كده؟ عشانك وعشان يا سوسن، عشاننا كلنا، عشان اليوم اللي احنا بنحلم بيه. انا كنت حاجي لك الإسماعيلية، وحسين هو اللي حشني. انت كنت معايا يا سوسن في كل هجوم بعمله، في كل طلقة بضربها كنت حاسس انك جنبي بتناولين الرصاص. يا سلام يا عصام. انما خلاص مفيش فايدة، حسيت ان الرصاص بتاعي لازم يروح في حتة تانية قبل معسكرات الانجليز. اكتشفت ان انا مش بحارب الانجليز لوحدهم يا سوسن. قوليلي، منتصر مجاش يسأل عليا؟ منتصر مين؟ لا قصدي مفيش حد اسمه منتصر جي سأل عليا. لا، امتى اخرج بس من المستشفى يا سوسن؟ انا سألت الدكتور قال لي بعد بكرة. سوسن خلاص ما بقيتيش تقدر تحط دراعك في دراع اليمين ونمشي سوا على النيل زي ما كنا بنعمل. ليه بتقول كده يا عصام؟ ده وسام طول عمري هفتخر بيه، ثم ما تنساش ان فاضل دراع تاني لسه. استريح يا عصام، اوطي لك الراديو عشان تنام. لا سيبيه، انا نمت كتير. بيان رقم واحد من القيادة العامة للقوات المسلحة. اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون المغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمره إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب، والله ولي التوفيق. مبروك يا سوسن، زغرات يا سوسن ورؤوسي. يا سلام يا عصام، اهدى يا أخي، اهدى شوية. اهدى ازاي يا سوسن؟ أنا خارج من المستشفى، مش هنام هنا تاني. خلاص يا سوسن خلاص، دلوقتي الطريق للقناة بقى مفتوح، دلوقتي أقدر أضرب ومفيش إيد من ورايا بتضربني. مبروك يا كابتن منتصر. الله يبارك فيك يا عصام. ازاي ما قلتليش؟ انما الحمد لله انا فرحان قوي. الحمد لله على سلامتك يا عصام. في لسه دراع تاني، انا عاوز بندقية، عاوز ارجع القناة. حلمك شوية، الحكاية ما عادتش جهجهون زي زمان، كل شيء معمول حسابه. ازاي يعني؟ يا اللي استعمار يخرج بالذوق يا حيخرج بالعافية. دلوقتي ما بقاش فيه القوة اللي كانت بتسنده زمان، لا ملك ولا مستغلين ولا خونة. الانجليز هيخرجوا من مصر، ده حلم يا كابتن منتصر، وحيتحقق ان شاء الله. ايها الاحرار، ايها الشرفاء في مصر وفي العالم اجمع، هذا يوم النصر. ان الشعب المصري يقف اليوم كالطود الشامخ، بعد ان هزم الاستعمار، بعد ان صرعه واذاقه الاهوال، يعلن للعالم حرصه الأكيد على حريته، إيمانه بمبادئ الثورة التي وجهت اللطمة إلى المستعمرين. يعلن لشعوب الأرض أنه سائر في المقدمة ليصرع البقية الباقية من الاستعمار البغيض، وليشترك مع الشعوب جميعا في الكفاح من أجل الحرية ومن أجل السلام. أيها العالم، أيها التاريخ، فلتسمع ولترقب ولتشاهد. علم مصر يرفعه زعيم مصر بعد أن تخلصنا من العبودية والاستغلال. شعب مصر وثورة مصر يسيران قدما إلى الأمام، لا تراجع لا تردد. أيدينا تصافح الأحرار في بقاع الأرض، قلوبنا مليئة بالعزم وبالثقة، أذهاننا حافلة بالذكريات المرة والعذبة. سطرها الأحرار، الأحرار من عهد عرابي، سجلها الشباب في عهد الطاغية، كتبها بدمه عمر شاهين وأحمد المنيسي وأم صابر. أيها العالم، أيها التاريخ، فلتسمع ولترقب. اليوم يتقدم الصفوف جمال عبد الناصر المصري الصميم ابن الفلاح، ليرفع صوته باسمنا جميعا قائلا: إننا اليوم أيها المواطنون نعيش لحظة تساوي العمر كله. إننا اليوم أيها المواطنون نعيش لحظة حرم منها الآباء وحرم منها الأجداد، حرم منها إخوان لكم كافحوا على مر السنين لتتحقق هذه الأمنية، وليرفع العلم، ليرفع العلم في السماء وحده. إننا أيها المواطنون نرجو من الله التوفيق، ونرجو من الله الهداية، عسى ألا يرفرف على هذا الوطن وعلى هذه الأرض سوى هذا العلم. إننا أيها المواطنون نطلب من الله الهداية ونطلب من الله التوفيق، عسى ألا يرفرف على أرض هذا الوطن عالم أجنبي. الله يوفقكم ويهديكم ويرعاكم ويرعانا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. هو يا سوسن. هو مين؟ هو البطل. وينطلق أيها المواطنون صوت جمال عبد الناصر بهذه الكلمة الخالدة، يعلن فيها عزم شعب مصر، يبارك فيها كفاح أجدادنا وآبائنا، كفاح الشهداء الأبرار. ادعوا معنا أيها المواطنون أن تستمر الثورة المصرية في تحقيق أهدافها. أيها المواطنون الأحرار، إننا نهنئكم جميعا بهذه الخطوة، نهنئكم جميعا بهذا الحدث التاريخي. إن بورسعيد والشعب بورسعيد. قدمنا لكم البطل، قصة إحسان عبد القدوس، أعدها للإذاعة أمين بسيوني، وأخرجها محمد علوان. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، السهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.